أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الآية 61 من سورة التوبة، وأولها ومنهم، وقد ذكرنا أن هذا كما قال الصحابة أنها بحث عن أخبارهم وعن أخلاقهم حتى نجتنب النفاق والمنافقين. ومنهم ومنهم ومنهم، فقال الله ومنهم أيضا الذين يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون هو أذن، يعني ومن المنافقين من غالب أمره إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عنه والتهكم به واغتيابه صلى الله عليه وسلم، وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم أمر شديد، لأن إذا كان الله يحارب من حارب أولياءه وآذاهم، من آذى لي وليا قد آذنته بالحرب، فما بالك بمن آذى نبيا، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو صفيه وخليله. ولكن الله ذو أناه وحلم، وإلا هؤلاء في قبضته. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ومعنى الأذن يعني يستمع، كثير الاستماع، كما نقول للجاسوس عين، لأن الجاسوس همه الترصد فيسمى عين. ومعنى كلمة أذن قيل إنهم يقولون نفعل ما نشاء وإذا اعتذرنا سيقبل منا، يتهمون صلى الله عليه وسلم بأنه سهل الانخداع وأنه صحيح. أذن يعني نتخلف عنه ونفعل ما نشاء، وإذا جينا وتعذرنا وحلفنا سيقبل منا المعاذير، فلذلك نأخذ حريتنا وبعدين نعتذر. السلام. وقيل أيضا القول الثاني أنه أذن يسمع النميمة، يسمع ما يقال عنا، لأن الصحابة يشتكون دائما من أذى المنافقين وروائحهم الخبيثة التي تخرج من أفواههم، فيقولون هو أذن يسمع ما يقال عنا. فقال الله قل أذن خير لكم، كان صلى الله عليه وسلم أذن خير للمؤمنين، بل لكم للناس كلهم، لكن سيأتي التفصيل الآن. هو أذن خير يسمع اللي فيه الخير ويغض طرفه عن أشياء كثيرة ويتغافل عن أشياء كثيرة. وكان عليه الصلاة والسلام بالنسبة لأمور الناس اللي بينهم وسوء التفاهم اللي يحصل بينهم كان ينهى أصحابه ويقول إذا خرجت إليكم فلا تخبروني بما يجري بينكم، بالنسبة لأصحابه، حتى لا يحرش صدري عليكم، لأن الإنسان مهما كان إذا سمع يتغير أو على الأقل يحصل في نفس الشيء. ولذلك نهي القاضي أنه يسمع من أحد الخصمين قبل الآخر مطلقا، لأنه مهما كان القاضي مالك لنفسه ولغضبه ولعقله، فإنه ابتداء سماع الدعوة من أحد الخصمين والثاني غائب هذا يرجح الكفة أو يضع في نفس القاضي شيء. فمن أهم آداب القاضي أن لا يسمع ولا يستقبل ولا يفتح الدعوة ولا يسمع كلمة واحدة في الموضوع إلا والاثنين حاضرين حتى يسمع على وجه سواء. فالمراد أنهم يقولون أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة لأصحابه: لا تخبروني بشيء عما يجري بينكم حتى لا يحرش صدري عليكم. وأما بالنسبة للمنافقين وما كان فيه طعن في الدين أو اتهام، فكان عليه الصلاة والسلام يسمع ولكنه كان يتغافل، لأن هؤلاء إذا وقفوا على الأمر جحدوا وحلفوا. أما لو كانوا يظهرون هذا ويسرون عليه كان قتلهم عليه الصلاة والسلام: لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. لكنهم كانوا كما سيأتي في قصص لهم يقول الأمر هذا، فإذا وقف عليه جحد وقال: أبدا ما قلت، يكذبون علي. فقال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتغافل عنهم ويصبر على أذاهم. وفي مصلحة عظمى للإسلام أن اللي في الخارج ما يدرون عن اللي في الداخل، يشوفون هذول يصلون معه ويحجون معه، فإذا قتلهم يمكن العرب إلى الآن ما عرفت الإسلام تنفر، يقولون هذا يقتل أصحابه، يظنونه من أصحابه. فكان أيضا عليه الصلاة والسلام يتغاضى، قال: يؤمن بالله عليه الصلاة والسلام ويؤمن للمؤمنين. هو يؤمن بالله وبنصره وبأن العاقبة له وبأن سيمكن من هؤلاء كلهم وأن كلمة الإسلام ستظهر بعز عزيز أو بذل الذليل. يؤمن بالله وبكلماته ويؤمن للمؤمنين أي يصدقهم، وأما المنافقين فإنه لا يصدق ولكن يكل سرائرهم إلى الله ويوليهم ما تولوا. وتلاحظون أو لاحظوا في القرآن الإيمان دائما عندما يعد بالباء أو باللام، كثير في القرآن يعد الإيمان باللام: وما أنت بمؤمن لنا، ما قال وما أنت بمؤمن بنا. قال فرعون: أآمنتم له في موضعين أو ثلاثة، وفي الأعراف قال: أآمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. فما الفرق بين آمن به وآمن له؟ هذه تحتاج إلى جمع الآيات، لكن في بدوات الأمر آمن له مثل أسلم له، يعني كأنه صدقه في الظاهر ووكل سريرة إلى الله. وآمن به بمعنى أنه يعني إيمان داخلي، هذا من حيث المجمل. لكن هنا قال يؤمن بالله، هذا إيمان صحيح عقيدة ويقين. ويؤمن للمؤمنين أي يؤمن للمؤمنين بما قالوا أو بما فعلوا. ورحمة للذين آمنوا منكم، هو عليه الصلاة والسلام وإن كان رحمة للعالمين رحمة عامة، لكن هو رحمة للمؤمنين خاص، لأنهم أكثر من انتفعوا منه ومن كلامه ومن سنته ومن سيرته. فقال ورحمة خاصة مثل المعية الخاصة ومثل النور الخاص للذين آمنوا منكم. وأما المنافقين فإنما الرحمة العامة فقط وقبول كلامهم، ولكنه كان عليه الصلاة والسلام حجة عليه. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، الذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم له عذاب أليم، أما في الآخرة فعذابه من أشد العذاب، وأما في الدنيا فيجب قتله وإن كان ذميا انتقضت ذمته ويقتل، يعود حربيا إذا كان آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب. وقد لخص هذه المعاني ابن تيمية رحمه الله في كتابه الشهير، وهو يعني كتاب اجتهد فيه بسبب حادثة في دمشق أن ذميا تكلم أو سب في النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف الناس فيه فألف كتابه الشهير وهو الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى ذكر ابن تيمية فيه أن الذي يسب الله جل وعلا مرتد فورا ولا فيه إقامة حجة ولا شيء، لكن قد تقبل توبته في الدنيا لأن التوبة مفتوح بابها ما لم يغرغر. وأما الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه تعلق بها أمران: حق الله وحق الرسول، صلى الله عليه وسلم. وحق الله لو قلنا أنه يقبل عفو، لكن حق الرسول عليه الصلاة والسلام وقد سبه وآذاه، فقال هذا لابد أن يقتل، وهو من أصناف المرتدين الذين لا تقبل توبتهم في الدنيا، مثل الساحر ومثل الزنديق ومثل غيره، ومثل من تكررت ردته، فيها أصناف من المرتدين ما تقبل توبتهم في الدنيا، منهم ساب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا عذاب أليم لهم. سبحان الله، شوف الخبث الذي انطووا عليه، مع أنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال عبد الله بن سلام وكان يهوديا، لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم في قباء ذهب حتى جاء إلى قباء يريد أن يتأكد، وهذا قد سبقت له من الله الحسنى، فلما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ بس رأى وجهه ماذا قال؟ قال علمت أنه ليس بوجه كذاب. ولذلك اللي ينافق في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعوذ بالله عقوبة شديدة، لأن كل من رأى وجهه صلى الله عليه وسلم وسمع كلامه علم من هذا نبي حق، وإن هذا لا يمكن أن يكون كذب. لكن هؤلاء أعوذ بالله سبقت عليهم الشقاوة. قال تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم، همهم الأكبر إرضاء الناس. ونحذر أيها الإخوة من هذه الصفة، فإنا نخشى أن نقع فيها، وهي صفة نفاق، أن يكون هم الإنسان إرضاء الناس، ما يبغى يتكلم مثلا في الأحزاب أو في الأشخاص حتى ما يزعل عليه فلان وفلان، وحتى ما يفقد الجمهور، وما يبغى يتكلم في كذا حتى لا يزعل الخاصة والعامة، وما يبغى ينكر المنكر حتى لا يستثقله الناس، يقول لو أنكرت المنكر ما عاد يعزموني، استثقلوني، يقولون هذا ينكر علينا، ويكون ديدنه دائما ليرضوكم. ومن طلب رضا الناس بسخط الله، والله يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس، ولذلك يذلونه، يرونه المنكر ويجاهرون عنده وينفخون في وجهه، خلاص أصبح ذليل عنه لأنه محتقر، هان على الله فهان على خلق. ومن طلب رضا الله ولو بسخط الناس رضي الله عليه، وعاد حامده من الناس وعاد ذامه من الناس مادح له، من كان يذم سيمدح، ويقول كلمة حق هذا والله ما قام إلا لله، وهذا قام بشيء عجزنا عنه. فلا يكن همك إرضاء الناس، صحيح المداراة مطلوبة، الحكمة مطلوبة، لكن طلب إرضاءهم هذا صفات المنافقين، لدرجة إنهم يحلفون بالله الأيمان الغموس وهمهم الأكبر أن ترضوا عنهم. قال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، وهذه أيضا قاعدة عظمى دائما مفروض إن هذه شعار حياتك، الله ورسوله حقا ترضي، سواء في عملك، سواء في إنكارك، في جهادك، في هجرتك، كلما توقفت شيء أو ضعفت عن شيء تذكر هذه الآية إن كنتم مؤمنين، أيضا فيها تحفيز، يعني الكلام إنما هو مع المؤمنين، إن كنت مؤمن حقا فالله ورسوله حقا ترضيه، ومعلوم ما هو الذي يرضي الله ورسوله. وتلاحظون هنا أن الله عز وجل ما قال والله ورسوله أحق أن يرضوهما، وإنما قال والله ورسوله أحق أن يرضوه، فإذا رضي الرسول رضي الله عز وجل، وإذا رضي الله رضي رسوله، وهذه غاية التشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله أعطاه الشيء المفتوح المطلق، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يحب الرسول أحبه الله، كنتم تحبون الله فاتبعوني، من أرضى الرسول أرضى الله. فلما عصمه وكمله أعطاه أشياء ما أعطاها أحد من خلق، الله ورسوله أحق أن يرضوا، لو غضب عليك الأهل أو غضب عليك العشيرة أو غضب عليك السلطان أو غضب عليك الأصحاب أو غضب عليك الطلاب، كل هذا لا يهمك، إذا كنت على الحق تذكر دائما والله ورسوله أحق أن يرضوا. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم اتباع سنته والله عز وجل يرضى الذي في السماء، قال تعالى ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم، من يحادد يشاق يخالف يعاند، وهذا معنى المحادة، يعني يكون هو في حدة والله ورسوله في حدة، أو يكون يصطدم هكذا بأوامر الله ورسوله، هذا معنى المحادة والمشاقة. ألم يعلموا هؤلاء المنافقين الذين أودوا بأنفسهم إلى النار أنه من يحادد الله ورسوله، ونقول للمرة المرات كثيرة كلمة ورسوله ما تكررت في القرآن كما تكررت في التوبة، لأنها آخر ما نزل من القرآن، والله شكور يريد أن يشكر لرسوله ويرفع مقامه حتى بعد موته تعظيم سنته. كل ما ذكر الله آية هنا قال ورسوله ورسوله، حتى إني أزعم أنها تكررت في هذه السورة عشرات المرات منذ أن بدأنا إلى آخرها. من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، إذا كانت المحادة الكبرى مثل النفاق والشرك، وإذا كانت المحادة الصغرى فهذه بريد الكبرى. المحادة الصغرى هي بريد الكبرى، لأن اللي تعود على محادة الرسول ولو في حلق لحيته أو في إسبال ثوب أو شيء، ويتعود ويستهين ويستهتر ويواصل ويصر، يخشى والله أن ينبت النفاق في قلبه، هو هذه معصية، لكن يخشى أنها تنبت عليه النفاق حتى بعدين يرد شيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أو يعاديه. وهذا حصل كثيرا منهم، يستمرئون المعاصي إلين يردون أو يكرهون أو يبغضون أو يستهزئون بشيء مما جاء به الرسول، فيقع في الكارثة في النواقض خالدا فيها. ذلك الخزي العظيم، الخزي الأكبر هو الخلود في النار أمام الأشهاد كلهم، الخلود المؤبد، هذا الخزي الأكبر. سعيد المسيب رحمه الله خير التابعين، له قصة مشهورة في كتب السلف. الشاهد أن أمير المدينة أول شيء كانوا قالوا السيف، وكان يظن السيف، فلبس تبان من شعر حتى لا تنكشف عورته تحت ثيابه، وكان من عادتهم من لا يلبس التبان، إنما هي الأزر والأردية على طريقة العرب. فأوقفوه في سوق المدينة وجلدوه 100 صوت على مسألة علمية. فمرت به امرأة قالت أعوذ بالله من الخزي، شيخ كبير يجلد في سوق المدينة وأمام الناس، قالت أعوذ بالله من الخزي، فقال من الخزي فررنا، نحن ما صبرنا على هذا الموقف إلا خايفين من الخزي الثاني الأكبر، قال إنما فررنا من الخزي. ولذلك في الدعاء المأثور أعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، قال تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، هذا أيضا فضح لما يدور في أنفسهم، يحذرون أشد الحذر أن تنزل سورة تفضح سبحانه. وكانت هذه السورة هي الفاضح، فكان عندهم سرائرهم في قلوبهم في نفوسهم خبائث كثيرة وفضائح وبلاوي، وأمام الناس يحجون يصلون معهم، وكانوا خايفين أن تجي سورة تفضحهم، وأتى الله بهذه السورة، هي هذه السورة. قال تعالى مهددا قل استهزئوا في خلواتكم واستهزئوا مع أصحابكم، إن الله مخرج ما تحذرون، اللي كنتوا تخافون منه وتهربون منه سيخرج الله عز وجل، وقد فعل جل وعلا، لكن بعد انقطاع الوحي سيخرجه الله بالزلازل اللي تحصل بالمؤمنين حتى يخرج هذا. يعني لا تظنون إن هذا انقطع وإن المنافقين الآن في مأمن، ليسوا في مأمن، فإن الله من سنته أنه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ومن سنته قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا مع متى نصر الله، لابد من زلازل تخرج ما يحذرون، وهذا يحصل كثيرا. قال تعالى ولئن سألتهم لما هذه الخبائث وهذا الكلام لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، وهذا مرارا يعتذرون بهذا العذر، لكن عاد المرة المشهورة هم راجعين من غزوة تبوك ومعهم وديعة بن ثابت ومجموعة منهم ونبتل ابن الحارث. نبتل هذا يقولون في حديث الله ما أدري عن صحته، لكن جاء في إن قال من سره أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل، يقولون كان أسود الوجه وأحمر العينين ومنتفش الشعر، منافق حقا أعوذ بالله من حاله، كأنك ترى الشيطان. فكانوا يقولون محمد يزعم أنه سيفتح حصون الشام وأنه سيأسر بنات بني الأصفر، هيهات هذا، وراح لتبوك وجلس شهر ولا حصل شيء، فيما بينهم ينفسون عن أنفسهم. فكنا الله من الحبال والأسر، كانوا سيأسروننا بني الأصفر، أما عاد إن إحنا نفتح حصونهم هذه بعيدة. ويضحكون. والكلمة المشهورة اللي جاءت في الصحيح أنهم قالوا أما قراءنا هؤلاء يعني كبار الصحابة فما رأينا أرغب منهم بطونا ولا أكذب منهم ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، وكذبوا. فلما أوقفهم النبي صلى الله عليه وسلم على كلامهم قالوا والله يا رسول الله أن حد لما ثبت عليهم بالشهود قالوا والله ما كنا جادين، إنما فقط نقطع الطريق ونمزح ونضحك نخوض ونلعب. فقال الله قل أبي الله ما لقيتوا شيء تخوضون فيه ولا لقيتوا شيء تسولفون به في السفر إلا هذا، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، تستهزئون بالرسول وتستهزئون بالإسلام، تستهزئون بالله أن يخذل رسوله سلط عليه بني الأصفر، تستهزئون بالقراء وبأهل التوحيد اللي كانوا معه. ولذلك سمى الاستهزاء بالقراء استهزاء بالله، وهذه من المكفرات، أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا يدل على أن الكفر يقع بقول أو بفعل، ما يحتاج إلى أحيانا تقيم عليه الحجة، في بعض الأشياء الحجة قائمة عليه. واحد يستهزئ بالرسول تقول لازم أقيم عليه الحجة، واحد يسب الله تقول لازم أقيم عليه الحجة، واحد يشرك بالله، والشرك هو غاية الاستهزاء. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر، تقول بقيم عليه الحجة، الحجة قائمة عليه. إنما الحجة في المسائل الخفية اللي يمكن تخفى عليه، أما المعلوم من الدين بالضرورة وأصول الإسلام وأركان الإيمان فإن منذ أن استهزوا قال الله قد كفرتم بعد إيمان، انتهى الموضوع. وفي آية بعدها في المقطع القادم قال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلام، بمجرد ما قالوا كفروا. وين الفترة اللي فيها إقامة حجة؟ ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، وهنا منذ أن استهزوا لا تعتذروا قد كفرتم. فإذا عندنا كفر صريح لا يحتاج إلى استنطاق، وفي كفر خفي يحتاج إلى استنطاق محتمل. ومعنى الاستنطاق أن تقول ما حملك على هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب ما حملك على هذا. واختلف الناس في استنطاق الله عز وجل لإبليس لما قال له ما منعك أن تسجد، هل هو فقط من باب التبكيت عليه أو أن الفعل كان فيه نوع احتمال، يعني تركه للسجود أو عصيانه للسجود، هل هو كفر صريح لأنه سمع من الله مباشرة أن الله قال له اسجد، أو في احتمال أن الله كان يخاطب الملائكة وهو معهم، أو في احتمال أن هذا السجود احترام أو أنه معصية. ولكن على كل الأحوال فالله استنطق وقال ما منعك أن تسجد إذا أمرتك، فينظر في وكفر إبليس أنه أبى واستكبر، هذا عرفناه بعد ما كفر، أخرجه الله أنه كان الحامل له على الكفر هو الإباء والاستكبار. لكن فعل الكفر اللي فعله هو رفض السجود أو التولي عن السجود. فالمراد أيها الإخوة أن الكفر نوعان، كفر صريح بمجرد ما يقع فيه الإنسان يكفر، ثم بعد ذلك هل تقبل توبته ولا ما تقبل ولينظر، لكنه وفي كفر لا يحتاج إلى مهلة للاستنطاق. واللي ما يفرق بينهم يقع دائما إما في الخوارج أو في المرجع، ومن ذلك الحكم بما أنزل الله يحتاج استنطاق، لأن الأصل فيه أنه كفر دون كفر كما قال الصحابة. فإذا عرفنا أن المحكم أنه مفضل أو مساوي أو مستحل أو جاحد أو هذا عرفنا أنه يكفر، وإذا ما عرفنا يبقى في الكفر دون كفر حتى يعرف سريرته وباطنه. أما هذه لا، قال الله قد كفرتم بعد إيمانكم، إيش معنى الإيمان هنا؟ الظاهر الإيمان الجنة، الجنة اللي كانوا متخذينها أنهم كانوا يظهرون الإيمان، وليس الإيمان الباطن. قال تعالى إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. في واحد من الصحابة رضي الله عنهم اسمه مخشن بن حمير أو مخشي، يعني اختلفوا في اسمه يعني، لكن قريب من هذا رضي الله عنه، قيل إن كان معهم كان عنده نوع مرض في قلبه وعافاه الله عز وجل، وقيل لا إن ما كان منافق في الأصل لكنه كان جمع بهم الطريق وضحك معهم ما أنكر عليهم وأصابه ما أصابهم. شوف الإنسان اللي يضحك مع المنافقين أو يضحك لكلامه يصيبه ما أصاب، لكنه علم الله منه الصدق والتوبة والإخلاص فعفى الله عنه بالذات، وبان هذا في آخر أمره، فإن صلح حاله جدا وندم على هذه الضحكة مع المنافقين. ولما جاء يوم اليمامة قال اللهم ارزقني الشهادة وأخفي عنهم جسدي وموتي حتى يجهل أمري، يعني كان يريد شيء يكفر عن هذا. والآن الإنسان قد يضحك مع المنافقين ولا يبالي، فقتل في اليمامة وما وجدوا جسد، فقدوه جماعته الصحابة اللي معه لكن ما وجدوا جسد إلى اليوم رضي الله عنه، جهل أمره. فهذا يدل على صدق توبة، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة اللي هم البقية بأنهم كانوا مجرمين، كانوا مجرمين يعني غاية الإجرام نعوذ بالله من حالهم. وهذه نعفو عن طائفة هذه انفرد فيها عاصم عن بقية القراء السبعة، وهو أن عاصم يقرأ هذه القراءة إن نعفو بالنون عن طائفة منكم نعذب طائفة، وبقية القراء السبعة ماذا يقرؤون؟ ها؟ إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة، هذا بقية القراء السبعة بما فيهم نافع وغيره. ولذلك بعض القراء يقول لعاصم قراءة لغيرها مخالفة إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، يعني يأتي بهذه الآية اللي انفرد فيها عاصم عن جميع السبعة، لكن هذه قراءتنا نحن الآن إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهذا بعض ما وقع فيه المنافقين. وسبحان الله نحمد الله على هذه السورة العظيمة، فإنها مقشقشة وفاضحة وبحوث ومنقبة ومنقرة، ما تركت شيء، ولكن ليست للتسلي بهم، فهم قد ذهبوا إلى مصيرهم، لكن نحذر من أفعالهم، نحذر أيها الإخوة من أفعالهم، الاستهزاء ولو كان يسير، مصاحبة المنافقين، الرضا بأفعالهم، إرضاء الناس، الكلام في الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذمه ولو بشيء يسير. في ذم الكلام لما كان أهل خراسان أهل توحيد وسنة، في واحد تكلم عن القرع وقال القرع هذا من اللي يحبه؟ ما يحبه أحدا في خير، أو كلمة كذلة، وأظن كان يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، قتلوه مباشر، أقاموا عليه الحد لأنه سب القرع واستهزأ بمن يحب القرع. هذولا يوم كان الإسلام عزيز، النبي عليه الصلاة والسلام ما أحد يحوم حوله، النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله اللي أرسله، اتهام لمن أرسله، فما له عندنا إلا التعظيم والتوقير والتعزير عليه الصلاة والسلام. والذين يؤذونه ومن إيذائه صلى الله عليه وسلم الافتيات عليه والتقدم أمام سنته وردها وتعظيم الرأي وتعظيم كتب الناس على كلامه وعلى هذا القرآن. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من النفاق قليلة وكثيرة، وأن يرزقنا صحة الإيمان وصحة الإسلام، وأن يحيينا مؤمنين ويميتنا كذلك. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.